قال نعم. وقلنا أن المحور يدخل فيها جميع أجزاء البعير. نعم. سواء اللحم أو غيره. في هذا اللبن. ماذا من يدخل في هذا اللبن؟ منفصل الأجزاء. لا بس هو منفصل يا أخي. ثم قلت أنه منفصل يرده حديث العرانيين. قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب. نعم. حديث جابر أليس صريح حديث العرانيين محتمل أن أخبرهم أو أنهم يعلمون؟ حديث جابر في اللحم. في اللحم نعم. بس اللبن ما سمى لحم. لكن قلنا أن يشمل جميع البعير. إيه بس اللبن منفصل ما هو من أجزاءه. أليس قلنا أنه خنزير بمحر أنه قال قدم عليك لحم خنزير. احنا ما هو قصدنا ان نقول ان القياس مماثل ان القياس ان اللحم يشمل الجميع هذا قصدنا ما هو قصدنا معناه ان بنقيس ولا كان نقول مرق ايضا المرق يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا وكان نقول ايضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير من لبن البان نعم هذا صحيح ظاهره الوجوب ولهذا فيه رواية عن أحمد رواية عن محمد الوجوب الوضوء من البان الإبل لكن نحن نقول إن هذه كلمة البان لا شك أنها من اللحوم ليست من اللحوم قطعا ولا أحد يقولها لا لغة ولا عرفا وإذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع أن المقام يقتضي أن يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم فيدل هذا على أن المراد الأمر الاستحباب نعم أليس عدم النقل أليس نقل العادة نعم نعم نعم فلا حاجة إلى توقع أنه طيب صح لكن ما ما ما تدعو الحاجة إليه ولم يذكر ولم يذكر يدل على أنه غير واجب ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم لو قال ولم نأمرهم صار واضح لكن نقول ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عدم ليس بواجب نعم نعم هو الحديث ضعيف لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به نعم أبان الخنزير حرام أبان الخنزير يا شيخ الإجماع دليل دليل في الإجماع الشاك ما فيه إلا اليقين أبدا حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا يلتفت إليه نعم أصاب فرج رجل غلط فهنا النجاسة المني يخرج باستمرار يعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة هذا حكم سلس البول إذا كان مستمر معه هذا مهم ما يوجب الغسل لأن المني الموجب الغسل كما سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة يعني الصلاة لا يعيدها صلاة لا ما يعيدها لصلاة أسبوع يتحفظ يتوضأ ويتحفظ ويصلي فيه رجل لو أن رجلا أنخليها بالأسئلة إن شاء الله الليلة القادمة نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض شرب اللبن وتمضمض فقال إن له لسان نعم. هذا ما يدل على عدم الوجوب من توضع من اللبن هي بس أي لبن نعم. أقول أي لبن ما بعدها كثيرة الغنم والأشياء كثيرة في المدينة كان أجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ديران وكان عندهم إبل ما نستطيع أن نعين أنه إبل المهم على كل حال أنه إذا هم يقول الأصل أنا الذي أستند إليه حديث العرانيين أنه ما أمر بذلك نعم ترى اللي سأل مرة ما له يسأل مرتين إذا استغرى شخص من المنام ووجد بلن إلى ثوبه ولا يذكر أي حلم ولا يذكر أي شيء أبدا هل هذا وضوء ولا غصة ما عليه غصة إلا إذا تيقن أنه مني أما إذا كان فيه احتلام وجد الماء فيحال على أنه مني